سافري وانسي معاك المودع والسلام، وفرحي وانتي من الحزن في عينك شدو. ما هو بوقت المعاتب ولا وقت الملام، حتى لو حالي بعد غيبتك حالة عدو. والله اني ليلة موادعك عييت انام، والعرب حسوا بحزني وضاقوا وانشدوا. ليتك معودني انك تسافر كل عام، كان ربعي يوم سولفت معهم ما انقدوا. عذري استيعابها اصغر من عقول الانام، وانت عذرك قابلينه لو اعداك اشهدوا للغلا. عذري استيعابها اصغر من عقول الانام، وانت عذرك قابلينه لو اعداك اشهدوا للغلا. عمر مسمى وللغصن انصرام، والوصل بالقلب بيته مثل بيته السدو. اعرفك اللي قبلت بك ساعة الوصل قلت الحظ قام، يا بعد من حاولوا يوصلونك وقعدوا. اعرفك واعرف مباديك يا مسك الختام، وتعرفين اللي الخيله على البيدا عدو. جيت لك من يوم طيري على واديك حام، وسقت لك عذب القصايد لاجل عينك هدو. ما حسبت حساب هرجة قليلين الرحم. جيت لك من يوم طيري على واديك حام، وسقت لك عذب القصايد لاجل عينك هدو. ما حسبت حساب هرجة قليلين الرحام، رغم تفسير القصايد وتأويل البدو. يا كثر ما فضل الصمت لا طال الكلام، وفوق هذا يوم صديت وقفيت حقدو. سلامتك.